أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له، لك الملك يا ربنا، أتينا إلى بابك وأنخنا رحالنا بأعتابك، أثقلتنا الذنوب والأوزار وأطمعنا عفوك يا ربنا، فاغفر لنا وسامحنا وجد لنا بما أنت أهله يا رب العالمين. نحمدك ربنا ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونتوب إليك ونستغفرك، فاغفر لنا وارحمنا وافتح لنا أبواب فضلك ورحمتك وأفض علينا من بركاتك يا رب العالمين. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة من القاهرة، من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، نلتقي ونتحلق حول مائدة القرآن الكريم، نستهل به يوما جديدا من أيام العمر التي تمر متسارعة لا ندري بها، كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه يتقارب الزمان، وهذا من علامات الساعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يدري الإنسان إذا أصبح كيف تمر ساعات اليوم متسارعة، فإذا هو قد أمسى ولم يمسك من يومه بشيء وقد حسب عليه من صفحات عمره. فاللهم يا ربنا خذ بنواصينا إليك واهدنا صراطك المستقيم، واجعلنا من الذين ترضى عنهم يا رب العالمين. أيها المستمع الكريم، هيا بنا نتحلق حول مائدة القرآن الكريم لنستمع إلى هذه التلاوة المباركة من سورة الأعراف، والتي يتلوها علينا فضيلة الشيخ الدكتور فرج الله الشاذلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا

ودون الجهر من القول بالغدو في رحاب هذه التلاوة المباركة من سورة الأعراف عشنا مع الشيخ الدكتور فرج الله الشاذلي في مستهل نقل صلاة الفجر لهذا اليوم. أيها المستمع الكريم، من التوجيهات الربانية للرسول صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول له: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. صدق الله العظيم. نذكر من ذلك أيها المستمع الكريم أنه في مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم وكان معه صحابته رضي الله عنهم، جاء رجل إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فأغلظ له في القول وتلاحى معه حتى سبه، وأبو بكر ينصت له ولا يجيبه بشيء من ذلك ولا يرد عليه السباب، والرسول صلى الله عليه وسلم يبتسم صامتا. حتى إذا اشتد الرجل على أبي بكر وأغلظ له في القول رد عليه أبو بكر، فقام الرسول صلى الله عليه وسلم غاضبا وانصرف من مجلسه، فلحق به الصديق رضي الله عنه وهو خائف، قال: يا رسول الله، لقد أغلظ لي في القول ورأيتك صامتا وأنت تبتسم، فلما رددت عليه القول غضبت وقمت. فقال صلى الله عليه وسلم: إنك حينما كنت جالسا لا ترد عليه السباب وكل الله عز وجل ملكا يرد عنك ذلك، فلما رددت عليه السباب جاء الشيطان وانصرف الملك، وإني لأجلس في مجلس يجلس فيه الشيطان. فالشيطان أيها المستمع الكريم يغلف قلب الإنسان ويزين له أن يرتكب السيئات. لذلك إذا حدث من الإنسان شيء من ذلك فليستعذ بالله سريعا وليستغفر ربه سبحانه، إنه هو الغفور الرحيم، فهو سبحانه يقبل توبة التائبين واستغفار المذنبين.